يسعد أوقاتكم أعزائي المستمعين الكرام. سوف نعرفكم اليوم على أحد أهم وأكبر الشعراء الروس، الشاعر القومي لروسيا ألكسندر بوشكين. إن خدعتك الحياة فلا تحزن ولا تغضب، في اليوم الشجيع اهدأ، يوم الفرح ثق لابد آت، القلب يحيا في المستقبل، فالحاضر كئيب، كل شيء عابر، كل شيء سيمضي، وما سيمضي سيصبح أجمل. تحتفل الأوساط الأدبية والشعبية في روسيا في مثل هذه الأيام من كل سنة بمناسبة ذكرى رحيل الشاعر الكبير، شاعر روسيا العظيم ألكسندر سيرجيفيتش بوشكين، حيث تقام مهرجانات شعرية ومسابقات أدبية. وقد ولد الشاعر الروسي الكبير ألكسندر سيرجيفيتش بوشكين في 26 أيار من عام 1799 من أب متقاعد ينحدر من أسرة نبيلة يدعى سيرجي لفوفيتش بوشكين، ومن أم تدعى ناديجدا أوسيبافا وهي حفيدة المعروف إبراهيم هانيبال عبد القيصر بطرس الأول الذي يحكى أو يقال أن له جذورا عربية. كان بوشكين قريبا جدا من الأفكار التحررية التي بدأت تشق طريقها في أوساط النخب الأدبية آنذاك، وقد تعرض لهذا السبب لملاحقة البلاط وللاضطهاد من قبل السلطة القيصرية بسبب قصائده التي تغنى فيها بالحرية، فتم نفيه بداية إلى مدينة تدعى كاترينا سلاف، ومن ثم تم نفيه إلى مدينة أخرى تقع في الجنوب من روسيا تدعى بيتيغورسك، وهناك سحرت الطبيعة لب بوشكين فكتب قصيدته الشهيرة الأسير القوقازي، مستوحيا فكرتها من نضال سكان الجبال هناك في سبيل الاستقلال. ثم انتقل إلى مدينة كيشينيوف في مولدافيا الحالية، وتدقل كثيرا هناك في أرجاء ما تعرف بسرابيا، حيث تعرف على حياة الغجر فكتب فيما بعد روايته الشعرية الرائعة الغجر. وفي عام 1830 التقى بوشكين في حفل راقص بالصبية الجميلة ناتاليا غونشاروفا، تلك الفتاة التي فتدته بجمالها، ولأنه كان يتوق للاستقرار فقد قام بخطبتها في عام 1830 ثم تزوجا في عام 1831. هناك مناسبتان تحتفل فيها روسيا بالشاعر أو تحتفي فيها روسيا بالشاعر ألكسندر سيرجيفيتش بوشكين، هي أيام أو ذكرى ولادته التي تحل في 26 من أيار من كل عام، حيث تقام مختلف المهرجانات والفعاليات الأدبية والثقافية، إذ إن بوشكين بالنسبة لروسيا هو بمثابة المتنبي عند العرب بمثابة الشاعر الألماني العظيم شيلر. يقول بوشكين عن نفسه: شيدت لنفسي تمثالا ليس من صنع بشر، لن يعشوشب درب الناس إليه وقد ارتفع منتصب الهامة أعلى من مسلة الإسكندر. والمسلة هي عبارة عن تمثال موجود في ساحة بطرسبورغ تم تشييدها في أيام القيصر ألكسندر الأول قبل أكثر من 200 عام. لقد تأثر بوشكين وتعرف في وهو في منفاه في الجنوب الروسي على القرآن الكريم، وكان يسمعه ويسمع تلاوته، وقد تأثر به فأطلق سلسلة من القصائد المستوحاة من القرآن الكريم، أطلق عليها اسم محاكاة القرآن أو سلسلة من القصائد باسم محاكاة القرآن. أقتطف منها هذه القصيدة التالية، وهي من أهم القصائد التي تشير إلى مدى تأثر الشاعر الروسي الكبير بالقرآن الكريم. أقسم بالشفه وبالوتر، أقسم بالسيف وبمعركة الحق، أقسم بنجمة الصبح، أقسم بصلاة العصر، كلا أنا ما هجرتك، فمن إذا شملت برعايتي وأنزلت السكينة عليه وحميته من المطاردة القاسية؟ ألست أنا الذي سقيتك من ماء الصحراء في يوم العطش؟ ألست أنا الذي وهبت لسانك سلطانا عظيما على العقول؟ كن شجاعا إذن، احتقر الخداع، تبع درب الحق بهمة عالية، أحبب اليتامى وبشر بقرآني للمخلوقات الضعيفة. وفي العاشر من شهر شباط من كل عام أيضا تحتفل روسيا ومعها الأوساط الأدبية والثقافية في جميع البلدان الناطقة بالروسية، وفي الأوساط الأدبية في مختلف البلدان التي تحب الأدب الروسي الكلاسيكي العظيم، بمناسبة ذكرى رحيل الشاعر ألكسندر بوشكين. ذلك أنه وبعد أن تعرض للاستفزاز من قبل المبعوث الهولندي ضابط الخيالة دانتس، إذ قام ذلك هذا الأخير بتلويث سمعة بوشكين وعائلته بدفع وتشجيع من قبل سلطة البلاط، اضطر الشاعر العظيم بوشكين أسير الشرف كما دعاه ليرمنتف في قصيدته العظيمة، قصيدة رثائه الشهيرة لبوشكين مقتل شاعر، اضطر بوشكين أن يدعو دانتس للمبارزة، وقد تمت المبارزة في 27 من كانون الثاني من عام 1837 بالقرب من مدينة بطرسبورغ. ومن جراء المبارزة أصيب بوشكين بجرح عميق صارع الموت على مدى يومين وأكثر دون أن يفقد وعيه، وليقول فيما بعد كلمته الأخيرة: انتهت الحياة، وأسلم الروح في 29 من كانون الثاني الموافق 10 من شباط حسب التقويم الجديد في روسيا ما بعد ثورة أكتوبر. وهكذا أعزائي المستمعين نكون قد تعرفنا معكم اليوم على شاعر روسيا العظيم ألكسندر بوشكين. والآن سوف أختتم حديثي عن بوشكين بقصيدة بعنوان زهرة. وجدت زهرة جافة بلا رائحة منسية في كتاب، وعلى الفور امتلأت روحي بحلم غريب. أين أزهرت؟ ومتى؟ في أي ربيع؟ وكم طويلا طال تفتحها؟ ومن قطفها؟ هل قطفتها يد غريبة أم قريبة؟ ولماذا وضعت هنا؟ أهي تذكار عن لقاء غرامي جميل أم عن فراق قرره القدر؟ أم عن نزهة وحيدة يتيمة في سكينة الحقول وفي ظلال الغابة؟ وهل ما دال يا ترى ذاك أو تلك بين الأحياء؟ وأين هو موطنهما الآن؟ أم أنهما قد ذبلا أيضا مثلما ذبلت هذه الزهرة المجهولة؟ شكرا، وكل الشكر لكم أعزائي مستمعي إذاعة أمواج، وألف تحية. عم يسألوني عليك الناس لكاني بقول خبرني لكل اللي